جاي هدور على متوالي وشعوري للعلم تولي وديني هتكلم على متولي كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف على ورق ماضي ودي حتى في العهد الماضي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جهت طلب وخدوه الديش متولي يا جيل جاي متولى عجب عسكري واخر النهار خدوه عالبلوك يا مع البلوك جابلو قاتو عالم يا مع البلوك جابلو قاتو عالم شوف الفرد لما يتعلم وخد ست اشهر يتعلم متولي يا جيل يا ابو زينة عندك فدار بالنار وشبابيكك في الدار بالنار دي خد شريطة في دار بالنار متولي يا جيل جاوي ناس على رجوليته شريطين وكان في بلده شريطين وترجى واخد شرطين اصل الرجل الخالي ما بتشويش وفي طوارق بتشويش غايته بالك بتشاويش متولي يا جيل متولي بالغ بتشاويش وجاته قرطة من منجبات تبع اسيوط في القرطة عسكري ماشي بكيفه بالمال اهله بيكفوه ومتولي ضربه بكفه قال له ازاي بتضربني يا جبان روحت في نفسك جوا جبانة ادي صورت اختك جوا جبانة متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل متولي لما شاف الصورة بقى ذليل نفسه مكسورة وقام سريع راح للقومندان يقول انا مش باخد العشري والجازة انا انعملت غلط الجازة امانة يا بيه اديني اجازة الدنيا دي غرورة لما تولي لو كان على قطب وميت ولي قال له ملك بيها يا متولي قال له يا بيه ابوه يا في خطر متولي كان وجهه والصورة حلو واللي على بي وصرح له بس بوع مضاله وصرح له طلع تايه يقول جرح يسيعيدي ومليان افكار السعادي ركب في القطر الصعيدي متولي يا جيل جاوي ركب في القطر الصعيدي والساعة اربعة واصل بلد له عائلة كريمة يقدموا علبتهم مربت لهم علبة بت بيتهم روح وخبط على بيتهم وقول ده انا جسمي استوى واتبرى يقول ده انا جسمي استوى واتبرى كمان تهموني وغيري اتبرى ابوه قلع الباب من اتبرى قال له افتح يا با ده انا متولي فتح له الباب يقول له سلامات عظمي على بعضي سلامات ليه تاركني وتنسى اللمات يا متولي يا جلجاوي بابا مش عايز سلامات عايز اعرف فين اختي شفيقة قال له بعدك من تاني ليلة يا ابن اختك صبحت عليلة وماتت والدوام وام لله يا متولي يا جيل قال له شفيقة اختك ماتت قال يا باب انتك لو انت ربتها ما صرفتش وتاخدي تربتها طيب قوم وريني تربتها قال يا ابن اختك من يومك ماشت وثبتني وقال اختشت وابوك عجز وعقله شت يا متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي يا متولي يا جيل جاوي طلع متولي من البيت زعلان طلع تايه من المنزل وكل العجل مني زل قطع ورجع لسيوطي ونزل متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي بقى سيوط جبله ثلاث اصحاب وقالوا له رايح فين يا متولي قال اسألي لما يرب بلديكم هتبكوا والدمع بلاديكم وهزور سيدي جلال في بلادكم دوروه سيدي جلال نازل على الحتة بيهم يقول ده عمي ودخلي